الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويصل ويقطع، هو الملك الحق الذي كل شيء إليه يرجع. أحمد ربي وأشكره على ما صرف من ضر وعلى ما أعطى من نفع. أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى واليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الشافع المشفع، وعلى آله وصحبه ومن اتبع. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، تفوزوا في عواقب أموركم وتفلحوا في جميع أحوالكم. عباد الله، إن الله تعالى جعل الدنيا مزرعة للآخرة ودار عمل واجتهاد وميدان سباق للخيرات، وجعل الآخرة دار جزاء ودار ثواب. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقد أمر الله بإصلاح الحياة الدنيا بالإيمان والعمل النافع المثمر. قال الله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال عن موسى عليه الصلاة والسلام: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وزمان العمر بساعاته وأيامه، زمان العمر بساعاته وأيامه وشهوره وسنواته، هو ظرف الصلاح والإصلاح وعمل الباقيات الصالحات وإنجاز النافع المثمر المفيد من الخير. ولقد أفلح قوم وسعدوا بما عملوا في حياتهم من عمل صالح رشيد، وما حققوا في آجالهم من عمل نافع مفيد، فأثابهم الله على أعمالهم أحسن الثواب ووقاهم سوء العقاب. ولقد خسر قوم بما ضيعوا من زمن العمر وبما فرطوا في زمن الإمهال. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. ففي الصحة يقدر الإنسان على أن يحقق من الأعمال ما لا يقدر عليه وقت المرض، وفي وقت الفراغ تقوى الإرادة وتتوفر العزائم على إتقان العمل وإنجازه شيئا بعد شيء. وفي وقت الفراغ يقبل القلب على إتقان العبادة وإحسانها، ويتخلى من الشواغل التي تصرف القلب عن لذة العبادة، فتزكو الأعمال الصالحة وتثمر ويزيد الإخلاص. ولهذا جاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: عبادة في الفتنة كهجرة إلي. لأن شأن الفتن تشغل القلوب، ولأن الاشتغال بالعبادة يصرف القلوب عن الفتن. وإن الوقت الذي يتفرغ فيه الطالب من دراسته، والمدرس من تدريسه وواجباته، والموظف من أعباء وظيفته، والعامل من ملاحقة عمله، وقت يجم فيه الفؤاد وتستريح فيه الأعصاب، ويأخذ فيه البدن بحظه، وتنشط فيه النفس، ليعود بعده الإنسان إلى عطاء أكثر، وإلى نشاط أقوى، وإلى حيوية أشد. وإن الإسلام في تشريعه قد راعى طبيعة الإنسان وخصائصه، فشرع له من المباح النافع ما يكون قوة له على الواجبات، وشرع له من الفسحة في الدين واليسر ما يعينه على مهمته التي فرض الله عليه وخلقه لأجلها في هذه الدنيا، وهي عبادة الله وإصلاح الأرض. قال علي رضي الله تعالى عنه: إن هذه القلوب تكل، فروحوا عن قلوبكم ساعة وساعة، يعني في المباح. ولما جاء أولئك النفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم: إني أقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر: إني لا أتزوج النساء، وقال الآخر: إني لا آكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري. وفي حكمة آل داود: ينبغي للعاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يخلو فيها بنفسه، وساعة فيما بينه وبين الخلق. وينبغي أن يكون سعيه في عبادة أو لذة في غير محرم أو مرمة لمعاش. وإن وقت الصيف الذي يتفرغ فيه المدرس والطالب، والإجازة التي يتمتع بها الكثير، وقت عزيز لا يقدر بشيء. فإذا خلا هذا الوقت من عمل مفيد أو صالح رشيد، فقد ضاع وقت من عمر الإنسان، وخسر زمنا من حياته لا يعوض بالمال. إن وقت الصيف والإجازة يقضيه الطالب فيما يعود عليه بالنفع، قد يستذكر فيه ما درسه فيما مضى، ويحفظ فيه ما يحتاج إلى حفظ فيما يستقبل، ويقبل فيه المدرس على الازدياد من العلم وتقوية تخصصه وإصلاح ما يحتاج في دنياه وإنجاز أعماله، ويتمتع الكل بالمباح النافع، لئلا يغبن الإنسان في وقته، ولئلا يخسر الإنسان دقات قلبه وأنفاس حياته. واحذروا الانفلات والفوضى التي تحلو لبعض الشباب، فإنها تدمر الطاقات وتجر إلى الشرور والهلكات. وعلى الآباء والأمهات شدة المراقبة واليقظة للشباب، وتنظيم نومهم ويقظتهم حتى يناموا مبكرين ويستيقظوا مبكرين، والإشراف على تحركاتهم وتوعيتهم حتى يدركوا ما ينفعهم ويبتعدوا عما يضرهم من كل جليس سوء ومن كل عمل سيء قبيح. وحذار من سفر الشباب الشبان والشابات إلى الخارج بلا رقيب ولا حسيب، فإن ذلك قد يجر إلى صاحبه الوبال، وقد يخسر فيه بعض الشباب دينه مع خسرانه لماله، فيعود بخيبة ويعود بخسران والعياذ بالله. وكذلك ندعو إلى أن العائلات أنهم ندعو إلى أنهم يتمتعون بوقت فراغهم في بلادهم وفي أنحاء هذه البلاد والمملكة حرسها الله تبارك وتعالى، فإن في ذلك الخير، وإنهم سيجدون في المنتزهات والمنتجعات في هذه البلاد، يجدون الأمن والخدمات، ويجدون الخير الوفير، ويحافظون على أخلاقهم وعلى دينهم وعلى أموالهم، وينشطون الحركة في بلادهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. احذروا عباد الله من خطوات الشيطان ومن نزغات الشيطان، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، فإنما أنتم فيه من الاستقامة والخير والتمسك بدين الإسلام والنعم العظيمة السابغة الظاهرة والباطنة. إن ذلك ما أنتم فيه من الخير والفضل، إن ذلك استوجب الشكر لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إنكم ستعرضون عباد الله على ربكم لا يخفى عليه من أعمالكم خافية، فتوبوا إلى الله أيها المسلمون، انظروا إلى ما أمامكم وانظروا إلى أعمالكم وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه. أشهد أن لا إله إلا الله لا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. إن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى قد وهب لكم الآجال وأعطاكم الأعمار وجعل لكم هذه الحياة يمتحنكم ويبتليكم فيها، فأمركم بطاعته ونهاكم عن معصيته. ليعلم الله عز وجل، ليعلم الله من يخافه بالغيب ومن يتقيه في هذه الحياة، فينقلب ويخرج منها بأفضل الأعمال وأعظم الدرجات. وليعلم الله تبارك وتعالى من يعصيه ويؤثر لذاته وشهواته، فينقلب بخيبة ويقدم على رب قد أحصى عليه عمله، ويوم يلقاه يقول الله له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وصاياه باغتنام الأوقات واهتبال الفرص وعمل الخير المفيد للإنسان في دنياه وفي أخراه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو موتا مجهزا أو هرما مفردا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. إن الإنسان تعترضه هذه الأمور ولا يخلو أحد من ذلك، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبادر بالأعمال وأن نغتنم الأوقات في كل ما فيه خير وصلاح وفلاح في دنيا العبد وفي أخرى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. فاتقوا الله أيها المسلمون، وحافظوا على وصايا الرب تبارك وتعالى، تكونوا من المفلحين الفائزين. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم أذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكف المسلمين شر أعدائه بما تشاء يا قوي يا عزيز. اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم بما تشاء يا قوي يا عزيز. اللهم كف شر أعداء المسلمين عن المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين من أعدائك الكافرين يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر وسوء فاجعل شره وسوءه عليه. اللهم اجعل تدميره في تدبيره واكف المسلمين شره إنك على كل شيء قدير. اللهم فك أسر بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم فك أسر بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم فك أسر القدس يا قوي يا عزيز عاجلا غير آجل إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا أرحم الراحمين. اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم ضاعف حسناتهم. اللهم تول أمر كل مسلم ومسلمة، وتول أمر كل مؤمن ومؤمنة، ويسر أمر كل مؤمن ومؤمنة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تحفظ إمامنا بحفظك. اللهم وفقه بتوفيقك وخذ بناصيته للخير وأعنه على أمور دينه ودنياه وأصلح بطانته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.